رضوان ربي مبتغاي وجنتي. أدعوك ربي أن تفرج كربتي. بالعلم والإيمان واغفر ذلتي واستر بفضلك يا إلهي عبادا وانصر بجودك يا إلهي أمتي. رضوان ربي مبتغاي وجنتي. أدعوك ربي أن تفرج كربتي. رضوان ربي مبتغاي وجنتي. أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدادة بالعلم والإيمان واغفر ذلتي واستر بفضلك يا إلهي عبادا واستر بفضلك يا إلهي عبادا وانصر بجودك يا إلهي أمتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض